أواثق أنت من عملك؟ تتمنى الموت عليه واثق مشيك أن تموت تروح جهنم؟ أواثق أنت من عملك؟ قال لا والله، ولكني أحب الله وحسن ظني به ألا يعذبني. أتراه يعذب من أحبه؟ اللهم ارزقنا حبك يا رب. إيه والله يا شباب، رؤية الجنة أنا عايزك كل ما تفتح للعمل أو تقع في معصية اسمع الكلام اللي احنا قلناه النهارده ده، اسمعه في ذكر النار وذكر الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لما تشتاق للجنة تشتاق لها صحيح، تحس ان العيشة هنا ولا لها اي قيمة ولا لها اي لذة ولا لها اي متعة ولا لها اي وجود ولا لها اي وجود. انما الحياة الحقيقية الاخرة، وان الدار الاخرة لا هي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وثاقها من ذهب وفضة لا من الحطب والخشب. عمرك ما تلاقي شجرة سقها خشب ولا حطب، انما على طول ساق الشجرة ذهب. وان سألت عن ثمرها، الثمرة بقى هناكل ايه يا جماعة هناك؟ في تفاح؟ ها في تفاح هناك؟ ثمر الجنة كما وصف حبيبك محمد ما تطلش عليه صلى الله عليه وسلم، قال لي ينو من الزبد. ما تعرفش انت الزبد البلدي اللي انت كان جدك زمان وجدك بياكلوه دلوقتي ما تسمعش عنه، خلاص ابتلوك بالزبدة الصفرة بتاعت الاشعاعات الذرية، نسأل الله العافية. عشان كده بقول لك لما تقرا وصف الجنة ولما تتأمل وصف الجنة هتحس ان الدنيا كئيبة كئيبة، مش حسك مش انت، تعيش حقيقة في الجنة. الزبد البلدي بقى اللي كانت جدتك تخرجه من الغربة كده تقوم انت تقطم منه حتتين كده بايدك تاكل لقطتين، ده لو حصل او كان بيحصل. ناس ثمار الجنة أليا من الزبد وأحلى من العسل، أليا من الزبد وأحلى من العسل، حتى جاء في بعض الأحاديث أن شرابها مع كل رشفة طعم، وفاكهتها مع كل قطعة لذة. في بعض الأحيان تمسك لك تفاحة كده وتاكل تروم قصمتين ثلاثة أربعة وتزهق، طعم مكرر. في الجنة لا، مفيش تكرار، تقطم قصمة الله أكبر جميلة لذيذة، اللي بعدها أطعم منها، اللي بعدها ده لسه كمان تاني بعدها كده، ده احنا هنفضل ناكل بقى. ما انا قلت لك قبل كده اصل احنا في الجنه هنبقى تنافله ربنا، مش في تنافله السلطان شغلتهم ياكلوا ويناموا، كذلك نحن في الجنه هتاكل وتشرب وتجامع وتنام، حتى ما فيش نوم الا اذا استهيت. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. انت سمعت الآية دي قبل كده عمرك؟ لهم فيها ما ايه؟ ما يشاءون، كل اللي نفسك فيه خالدين ابدا، يعني كل اللي نفسك فيه الى الابد يفضل يديرك ابدا. كان على ربك وعدا مسؤولا، وعد من الله تسأله عليه لما تشتهي حاجة وما تلاقيش، يا رب انت مش مدلنا، كان على ربك وعلى مسؤول فيك الدين فيعطيك الى الابد. لذلك انا اتعجب من خيبة اللي يبيع الجنة دي كل ابد بشهوة ساعة ولذة لحظة، عبيط صح؟ خايف ما يدري. ان سألت عن ثمرها فامثال الخلال، مش الثمرة التفاحة اللي هي قد كده ولا الكناية اللي قد كده ولا البرتقانة اللي قد كده، لا لا لا لا، ولا الموزة اللي قد كده، لا،

إن سألت عن خيمة من خيامه، بعض الناس يقول لك أنا أحب أعيش في شكلاتك قديمة كن فيها كده لمحة فنية، يقوم يطلب خيمة، يقوم ربنا يعمل له خيمة من إيه؟ خيمة من درة واحدة مجوفة سعتها من الداخل 60 ميلا، يعني 80-90 كيلو، زي من هنا لطنطا دي بس ايه؟ دي خيمة. ليش فيها 70 زوجة، كل زوجة على سرير لا ترى احداهن الاخرى. اصحاب الجنة مسؤولون كما قال الله تعالى: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. في شغل، في ايه؟ شغل فاكهون. السلة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، هو ده الشغل. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وإن سألت عن علاليها، العلالي يا ولد اللي هي يحبون عليها بقى الشرفة أو البلكونة، بس مش البلكونة بتاعتنا اللي هي نص متر لا، وإنما البراندة الشرفة البلكونة الواسعة الإطلالة دي تسمى في لغة العرب علالي. إذا سألت عن العلالي والتواسق فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. إن سألت عن ارتفاع الجنة فانظر إلى الكوكب الطالع أو الغارب في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار، فهذا بيتك في الجنة إن شاء الله. إن سألت عن الملابس فهي الحرير والذهب، وإن سألت عن الفراش فبطائنها من استبرق. بطائنها من استبرق زي ما قلت لكم قبل كده، لما كان الناس فقراء يوم يعمل ايه؟ وش اللحاف من بستة والظهر من دمور، لما جيني صغير فهيعمل وش سدان والظهر بستة، البطانة اللي هي محسوبة لما يجي يعمل المكتبة يبقى من جوه دمور ومن بره يود ولا سدان ولا اي قماشة غالية، لكن البطانة قماش اي كلام ما حدش سايبه. اما المؤمن في الجنة البطانة بالسرق، البطانة حرير، فما بالك بقى الفرش بقى لم يسكر لم يسكر بطائنها من استبرق. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان. ان سألت عن الارائك فإنك تجد الأسرة والحجاج مزررة بأسرار الذهب ما فيها فروج ولا خلاف. إن سألت عن وجوه أهلها، اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. إن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فكلهم على صورة القمر ليلة البدر. إن سألت عن سنهم فكلهم أبناء 33 سنة. إن سألت عن الغناء والسماع فالحور العين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الحور العين، نحن المقيمات فلا نطعن، نحن الطيبات فلا نبأس، نحن قاعدين يغنوا لك الحور العين. وأعلى من هذا سماع الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وإن